أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها وسخر الشمس والقمر ليقولن الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات فأحيا به الأرض من قبل حد ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين الإسلام مين الله غلبت الروم في أبنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في لله الأمر لله الأمر من قبل ومن بعد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله عليك وإن الله لمع المحسنين ألف غلبت الروم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين مما عمروها

ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. الله أكبر. الله الله. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الله يا شيخ سبحانه وتعالى. وله الحمد وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تنذرون. الله الله الله الله الله أكبر. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها. الله الله الله الله الله. وكذلك تخرجون. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. الله عليك يا شيخ. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الله وله من كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم. أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أوفوا الكيل ولا تكونوا المفسرين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المفسرين. وزنوا بالقسطاس المستقيم. الله أكبر. الله الله الله. ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. إنه كان عذاباً

فيقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون يا سلام آه. أفرأيت إن متعناهم سنين يا سلام ثم جاء ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها ذكرى ذكرى وما كنا ظالمين يا سلام يا أخي نعم الله الله الله وما تنزلت للشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين اللهم صل عليه عليه الصلاة والسلام سيدنا عليه وأنذر عشيرتك الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين الله صلى عليه عليه الصلاة والسلام يسعى عليك مولان فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين يا سلام الله أكبر. تعليق الشيخ إنه هو السميع العليم. الله أكبر. الله عليك. الله أكبر. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ يا سلام يا سلام. الله الله. تنزل على كل أفاك أثيم. يا سلام يا سلام. له يلقون السمع وأكثرهم الكاذبون. والشعراء وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله يفتح عليك. الله الله. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيك. الله الله أكبر. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الله يا رب. الله أكبر يا رب. مسرورا. الله

السماوات والأرض. الله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ذلك الفوز الكبير. سلام. الله الله. إن بطش ربك لشديد. الله أكبر. الله. الله الله. إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد. وهو الغفور الودود فعال لما يريد. صدق الله العظيم. الفاتحة. أيها الرجال استمحتم من آيات الله البينات فلها علينا الحاج محمد عبد العزيز الحصان القارئ بالإذاعة والتلفزيون. أما على أحد مخبرات الصوت العالمية والإدارة الكهربائية لصاحب الحاج عبد المنعم زمزوق بإيتاء البارود. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.